تلقى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون الهدايا من الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية واتحاد الحزب الشيوعي الحزب الشيوعي السوفيتي والحزب الشيوعي البيلاروسي والحزب بريدنستروبي الشيوعي الأوكراني والحزب الشيوعي الشعبي الكازاخستاني وحزب الشيوعي وكذلك جوغانوف رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية. نقلها كازبيك تايسييف رئيس الوفد المتحد للأحزاب في روسيا ورابطة الدول المستقلة رئيس فرقة النواب البرلمان للصداقة الروسية الكورية لمجلس الأمم الروسي أمين اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية في زيارة بلادنا إلى ري سو يونغ عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري نائب رئيس لجنة الحزب المركزية يوم 30 من أذار. وفي نفس اليوم رفع رئيس الوفد قازبيك تايسييف هدية إلى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون.